لابد ان احنا نعرف ايه معنى التشيع. التشيع له معنيان، معنى في عرف المتقدمين ومعنى في عرف المتأخرين. فالتشيع عند المتقدمين معناه تفضيل علي على عثمان، تفضيل علي على إيه؟ على عثمان، مع إجلال الشيخين والاعتراف بإمامتهما وفضلهما على علي وعثمان. يبقى ده مفهوم التشيع قديما، يعني في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين في القرون الفاضلة، إن عندهم إن فلان وفيه تشيع يسير، معناه إيه؟ أنه كان يفضل عليا على عثمان، مع الاعتراف بإمامة أبي بكر وعمر، مع حب الصحابة، مع حب الصحابة. هذا مفهوم. المفهوم الثاني، بعض الناس من المتشيعة في العرف الأول كانوا يقدمون عليا على كافة الصحابة، يقدمونه من حيث الإيه؟ مش من حيث الإمامة، من حيث الفضل. يقولهم إن علي كان أفضل من غيره، بل هو أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إمامة أبي بكر حق، وإمامة عمر حق، وإمامة عثمان حق، والصحابة كلهم عدول وكلهم رضي الله عنهم، ولكن نعتقد أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى التشيع عند المتقدمين. إذن المتشيعة في العرف المتقدم كانوا يحبون الصحابة جميعا، ويتولون الصحابة جميعا، ويترضون على الصحابة جميعا، ويمسكون عما بدر منهم وما شجر عنهم، ويترحمون عليهم جميعا. ولكن منهم من كان يفضل عليا على سائر الصحابة، مع الاعتراف بتقدمة وإمامة أبي بكر وعمر، ومنهم من كان يفضل علي على عثمان، منهم من كان يفضل عليا على عثمان. ده معنى التشيع في عرف المتقدمين. أما عند المتأخرين فإن التشيع معناه بغض الصحابة وكراهية الصحابة والطعن في الصحابة والانتقاص من الصحابة والتقرب إلى الله عز وجل بازدراء الصحابة، بذكر سوءاتهم وطي حسناتهم والكذب عليهم والنيل من عرضهم. وهؤلاء هم الشيعة السبابة الرافضة، وهؤلاء هم الموجودون الآن. يعني الشيعة بعرف المتقدمين ما عادش حد منهم موجود خلاص، يعني عرف المتقدمين ده ما عادش موجود، ولكن موجود دلوقتي هم المتشيعة بالمعنى الرافضي، وهذا كان موجودا أيضا. ولكن لما علماء التراجم ورجال يقولوا عن راوي وفيه تشيع، ونجد إن أخرج له إمام البخاري أو من رجال مسلم ومن رجال الكتب أهل السنة، يقولك إزاي هل يخرج البخاري ومسلم لمبتدع رافضي خبيث؟ لا، فيه تشيع بالمعنى المتقدم ليس بالمعنى الإيه؟ المتأخر، فانتبه. إذن هو لا يدعو إلى هذا الأمر، ده اعتقاده، هو اعتقاده. يعني شوف، هو بيترضى على الصحاب، بيحب الصحاب، بيترحم على الصحاب، يذكر حسنات الصحاب، يعترف بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن هو بيعتقد إن علي أفضل منهم كلهم، أو علي أفضل من مين؟ من عثمان. ولا يدعو إلى ذلك، ولا يدعو إليه إلى ذلك. يبقى اعتقاده في خاصة نفسه بس، ولا يدعو إليه إلى ذلك. طب لماذا لا يدعو إلى ذلك؟ حتى لا يسبب فتنة. وإحنا قلنا قبل كده وكان إيه؟ صاحب سنة وإيه؟ وجماعة. إذا لا يخرج عن الجماعة في مجمل اعتقاده. الشيعة زي ذي هؤلاء شركيون، يتوسلون بغير الله عز وجل، ويعتقدون في القبور، ويحجون ويطوفون حول الأضرحة. فهؤلاء يعني خبثاء. لو قلنا بأنهم أقرب إلى أهل السنة، بنقول أقرب إلى أهل السنة في باب الصحابة فقط، أما في مسألة الاعتقادات الأخرى فحالهم كأشر ما يمكن أن تجد من المتصوفين.